Book 2 67 67 60 e 7 Dhamair el-milkia 2 Perimrat pronor 2 Perimrat pronor 2 النظاره سوزت سوزت لقد نسي نظارته كهروار سوزت اتي كهروار سوزت اتي اين ترك نظارته يا ترى كويكا اي سوزت اتي كويكا اي سوزت اتي الساعة اورا اورا الساعة عاطلة اورا اتي اشت اي بريشور اورا اتي اشت اي بريشور الساعة معلقة على الحائط اورا اشت نمور Ora është në mur. Gjawaz el safar. Pashaporta. Pashaporta. Laqad faqada gjawaz e safaruhu. Ai e ka humbur pashaportën e ti. Ai e ka humbur pashaportën e ti. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ كويكا باشابورتن أي؟ هو إكا باشابورتن أي؟ هم هن الخاص بهم بهن أتا أتو إي تيرة إي تيرة أتا أتو إي إي تيرة لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. فميت نوك بو جين برندريت اي تيره. فميت نوك بو جين برندريت اي تيره. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. يا كو بو فين برندريت اي تيره. يا كو بو فين برندريت اي تيره. أنتم كم الخاص بكم يو يواي يو يواي كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ سي إشت أودتيمي يواي سوتي ميلر؟ سي إشت أودتيمي يواي زوتي ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ كو أشت غروايا يواي زوتي ميلر؟ كو أشت غروايا يواي زوتي ميلر؟ أنت كا حضرتك الخاص بك يو يواي يو يواي كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ سي إشت أودتيمي يواي سونيا شميت؟ سي إشت أودتيمي يواي سونيا شميت؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟ سي إشت بوري يواي سونيا شميت؟ سي إشت بوري يواي سونيا شميت؟